الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. هذا الكلام اجمالا في بيان بعض الاحكام التي ذكر في الروايات او كلمات الاصحاب، ذكر في كلمات الاصحاب عنوان الوالي والامام فيه للاستدلال على ان الاسلام فقها حكوميا، هذا من جهة، ونحن اضفنا الى هذا الوجه انه هذا العنوان يثبت للفقيه ام لا على تقديري. طبعا هذا ينبغي ان يذكر في المفردات في التطبيقات، لكن هنا قدمنا وتعرضنا بمناسبة لجملة من الأموال التي أمرها راجع للإمام. بقي هنا رواية مفصلة مشهورة بمرسلة حماد، وهذه الرواية ينبغي أن تذكر بتفصيل في باب الخمس إن شاء الله تعالى، لكن بما أن فيه طائفة من موارد الأموال العامة الخمس والزكاة والأنفال وما شابه ذلك، فلا بأس بذكر هذه الرواية لوجود فوائد مهمة فيه، فإن شاء الله بإذن الله تعالى في آخر البحث عند التطبيقات نتعرض لمسألة الخمس بتفصيل أكثر. الآن فقط بمقدار إعاز إلى تصدي الإمام لهذه الأموال. هذه الرواية المباركة رواها الشيخ الكوليني رحمه الله في كتاب الكافي في أبواب الحجة، يعني في الأصول لا في الفقه، رواه في كتاب الكافي في أبواب الأصول. هذه الرواية المرسلة الطويلة، وسنده علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم. قال السند صحيح لولا الإرسال ليس فيه مشكلة. طبعا حماد بن عيسى من أجلاء الطائفة من كبار الأصحاب، عند رجوعه من الحج مات غريبا بالجحر، معروف أن غريب جحر، وله كتب من أشهر كتبه الصلاة والزكاة، وله كتاب النوادر كما قال الشيخ رحمه الله. من المحتمل قويا والعلم عند الله أن الشيخ الكوليني أخذه من هذا الكتاب، لأننا ذكرنا أن الشيخ الكوليني حينما يذكر علي بن إبراهيم عن أبي غالبا تريب له، وليس المراد مثلا وجد سمع الحديث من علي بن إبراهيم وهو سمع من أبيه أبوه، لا، تريب إلى كتاب حماد غالبا هذا. وبلحاظ النقطة التاريخية بينا اصولا سبب انتعاش العلم في قوم، يعني انتشار الروايات كلا في قوم، هو مجيء ابراهيم بن هاشم من كوفه الى قوم، حمل معه جمله من كتب اصحابنا الكوفيين المعروفين الى قوم. كتب كثيره انتشرت في قوم من طريق ابراهيم بن هاشم، سائغا شرحناها الان بكم. فمن المحتمل العلم عند الله هذا كتاب النوادر لحماد عن رواه ابن هاشم في قوم فنقل عنه الكلين، ليس من البعيد انصافا، احتمال قوي جدا. محمد اصله كوفي يقال سكن البصره، وكيفما كان فبلحاظ المصدر خصوصا ان يكون كتاب حماد صحيح كتابه لا باس به، والطريق صحيح عن علي بن ابراهيم عن ابيه. نعم الموجود في هذا الكتاب في هذه الروايه عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن عنه في إرسال، وما هناك محاولات لجبر هذا الإرسال بأن حماد من أصحاب الإجماع ما شابه ذلك. قلنا سابقا هذا الوجوه لا تنفع شيئا. نعم من المحتمل قويا أن بعض أصحابنا يكون من جهة النقل بالمضمون والمعنى فلا يذكر اسم الشخص، لأنه يريد نقل المضمون، وإنصافا مضمون هذا المعنى في بعض الروايات موجود لكن لا بهذا الطول، اجمالا موجود على این کیف مکان. طبعا اذا ارادوا نقل المضمون غالبا يقولون عن عده من اصحابنا، عن جمله من اصحابنا، عن ابي عبد الله، لكن لما قال رواه لي بعض اصحابنا احتمالا شخص معين، لكن لم يذكر اسمه. الان كيف ما كان بلحاظ الاسناد ابتداءا فيه اشكال من جهة الارسال، لكن الانصاف المصدر الاساس وهو كتاب حمال مصدر لا بأس به، والمصدر الثاني عندنا وهو كتاب الكافي ايضا من اجل كتب الاصحاب. فسبعا شرحنا ان الشيخ الكليني رحمه الله مبناه مبنى القدماء و مبنى القدماء على اعتماد على معرفة النسخ اكثر مما يعتمدون على معرفة الشخص. این لم يكن لهم بتلك الدرجة ان يعرف هذا الشخص، المهم تلقي الاصحاب بالقبول، قبول الرواية من الاصحاب، مثل حماد بن عيسى الذي هو من اجل الطائفة لا اشكال في جلالته وطاقته، ومن كتابه مقبول يمكن قبوله. هذا بلحاظ السند الموجود عند الشيخ الكليني رحمه الله. ثم ان الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه روى هذه الرواية في باب الفروع، يعني في هو التهذيب كله فروع، في كتاب التهذيب بعده، وكذلك في كتاب الاستبصار رواه في الكتابين بإسناده عن علي بن حسن بن فضال. سبق أن شرحنا أن علي بن فضال من الثقات الأجلاء، نعم هو فتحي على ما هو المعروف عنه. قال حدثني علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي في كتاب الكافي هكذا، في كتاب التهذيب هكذا، وفي كتاب الاستبصار حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي ليس بي عن أبو الحسن البغدادي عن حسن بن إسماعيل بن صالح السيمري قال حدثني حسن بن راشد قال حدثني حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبو الحسن الأول عليه السلام. هذا تعبیر رواهو نحن سبق ان شرح کلمه خدر لم يكن بمعنى الحکایه کما فی زمان، بل الروایه تتضمن معنى الاعتماد. مثلا روالی کلا حدثنی روالی اورویتوهو یعنی اعتمدو علیه، الروایه لا یربونه، حتی الروایه ما کان یربونه. مثلا حدثني بهذا الكتاب ما كان يقولون ذاك ذا ما كانوا تارا، إذا كان في الكتاب سهم غلط لا يتحملون الحديث الغلط، مثلا متعارف عندهم. لاحظوا في كتاب الشيخ الطوسي في الفهرس في أمية ابن علي قال أخبرني بكتبه فلان عن فلان بكتبه كلها إلا ما فيها من التخليط والغلو، يعني أصلا لا يدخلون في الإجازة من البداية. هذه طريقة عند قدماء أصحابنا. فلما يقول رواه لي و ذکر رواه لی معناه الاعتماد عليه، اعتمد عليه. فلذا من المحتمل قویا ان حماد بن عیسا عمدن هدف اسمه، محتمل قویا ليس بعيدا. علاین بالنسبه الى هذا السند، هذا السند خب ليس غرضنا الدخول فيها تفصيلا. حدثني علي بن يعقوب، علي بن يعقوب نتصور انه من كبار الفتحيه لانه في روايات الفتحيه هذا الرجل موجود، ولا نعرف عنه شيئا، نحن انه من المشايخ عنده، من مشايخ الفتحي. نحن ذكرنا مرارا وكرارا ان هناك في الروايات نجد اشخاص لهم دور اكبر مما ذكروا في الرجال، دورهم في الروايه اكثر مما نعرف عنهم. علي بن يعقوب منهم. انا ابي الحسن البغدادي اذا كان السند هكذا انا ابي الحسن البغدادي، طبعا المتعارف حاليا ان ابن فضال الابي يروي عن علي بن يعقوب، هذا هو المتعارف وهكذا استشكل الأستاذ في هذا الإسلام. و اما ابن فضال الابن يروي عن علي بن يعقوب غير متعارف، منحصر في هذه الرواية، لكن الموجود فيه حدثني علي بن يعقوب صريح حدثني، وطريق الشيخ للكتاب مؤتمر والنسخة معروفة، لعله فيما بعد سمع من أستاذ والده. هذا صريح بالتحديد حدثني محمد علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي بنان على نسخة التهذيب رجل آخر، طبعا مجهول نعلم، و بنان على نسخة الاستبصار أبو الحسن البغدادي هو علي بن يعقوب، علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي. احتمال الأستاذ يكون علي بن يعقوب آخر غير ذاك علي بن يعقوب الآخر اللي يروي عنه، لا بعيد مستعمل تعدد بعيد. ثم جاء في عبارات صاحب الوسائل في النسخة كذا كاتب مثلا في بعض النسخ ليس عن أبي الحسن. نحن ذكرنا هذه النقطة بس إشارة عابرة. صاحب الوسائل حينما يروي عن الشيخ الطوسي لا يفرق بين الاستفسار والتهذيب، وهذا خلاف الفن الآن العلمي. ليس من الصحيح نقول في بعض النسخ، لا، في التهذيب شكل وفي الاستفسار شكل آخر. أصلا طبيعة صاحب الوسائل في كتاب الوسائل الشيخ الحر لما يروي عن الشيخ لا يفرق بين الاستفسار والتفسير، إذا شيء موجود في الاستفسار يحمله على التهذيب، تهذيب يحمله على الاستفسار. هذا خلاف الآن في زماننا، هذا الآن في المجامع العلمية لا يقبل هذا الشيء، لا يقال اختلاف النسخ، اختلاف المصدر. يعني في كتاب التهذيب عن أبي الحسن البغدادي، في كتاب الاستفسار أبي الحسن البغدادي، لكن بما أن مؤلف الكتاب واحد كتابين واحد، الشيخ الحور قدس الله نفسه دائما يحمل على اختلاف النسخ، وهذا غير علمي إنصافا، كلام غير متين. أنا الحسن ابن إسماعيل ابن صالح السيمي، حسن ابن إسماعيل لا نعرفه إنصافا، و نحتمل قرينة البغدادي قبل و بعد بغداد، ليس من البعيد أن يكون من علمائنا في بغداد المجاهيل أو الذين عاشوا في جهالة حاولوا أن يعيشوا في الجهالة فرارا من الصلب. قال حدثني الحسن بن راشد، طبعا حسن راشد ثلاثة أشخاص احتمالا عندنا، احتمال قوي أن يكون المراد به حسن راشد المعروف الثقة الجليل، احتمال وارد للعلم عند الله. قال حدثني حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا، انصافا اسناد الكليني أوثق من هذا بكثير، علي بن إبراهيم نبي الحمام، هذا السند أطول وفيه المجاهيل، هذا بلحاظ السند. بين المثلين تفاوض يسير موجود نحن الآن. أنا العبد الصالح أبو الحسن الأول عليه السلام قال الخمس من خمسة أشياء، من خمسة أشياء، أشياء غير مسلمة، من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة، معادن ملح يعني، وفي رواية يونس والعنبر، أصبت في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم أسمعه، يحتاج إلى شرح هذا العبارة اللي بين قوسين، المجال لا يجب. خب في مجال آخر يؤخذ ظاهرا مرادا بيونس يونس بن عبد الرحمن، والقائل احتمالا شخص آخر غير الراوي الأخير. يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له، يعني الخمس ابتداء 20% تفصل ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، طبعا بين من قاتل عليه وولي ذلك في خصوص الغنائم، أما في الغوص لا، نفس المال، الكنوز الكنز نفس المال، ويقسم بينهم فيجعل لمن الخمس على ستة أسهم، تفاصيل البحث إن شاء الله في مجال آخر. سهم لله سبحانه عز وجل، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. أنا نسيت أن أذكر رقم الصفحة، الجزء الرابع من التهذيب صفحة 128 إلى فيما بعد. فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعنوان السهم المفروض له سهمين من الخمس، لأن الخمس تقريبا يصير 20%، فلو قسمت على ستة تقريبا يصير كل سهم 6.5 تقريبا بالمئة، بل 3.5%، فتقريبا قريب 7% لرسول الله. و سهم الله و سهم رسوله لولی الامر بعد رسول الله، هذه النقطه، لولی الامر بعد رسول الله، یعنی 10% في اختيار الامام، طبعا ولی الامر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو الامام المعصوم. النقطه هنا كلمه سهم الله و سهم رسوله لولی الامر بعد رسول الله، كلمه ولی الامر يشمل الفقيه بناءً على تمامية أدلة الولاية، عرفت النقطة؟ یعنی بناءً علی ان الادله فی نسب الفقیه تامه. اذا قلنا ليس هناك دليل خوب لا يشمل لا اشكال فيه بناءً علی تمامی یشمل انصافا الان فی اشکال. فلذا نحن امس بینا انه لابد من البحث فی موضعین، فی مصرف الامام و الرسول للخمس، ثم فی ما فوضه الامام للشیعه و للفقها فی زمان غیبته. محل الاختلاف بین الغیب ان جمله من القائلین بولایت الفقیه و ان للامام للفقیه قالوا لولی الامر یشمل الفقیه اصولا، فسهم الله و سهم رسوله لولی الامر بعد رسول الله صلوات الله سلامه علیه. نحن فی تصورنا الروایات الثلاث التي استدللنا بها على ولایت الفقیه و هی روایت ابی خدیجه فی خصوص القضاء، همه فکر مثل ها بشه، روایتو به اصطلاح عمر ابن حنبل موردها از سلطان و القضاء، یعنی القوه التنفیذیه و القوه القضائیه، و شموله لمثل هذا الامر انه سهم الله و سهم رسوله یشموله محل اشکال. روایت و مکاتبت المبارکه الحوادث الواقع لیس فی اکثر من الحوادث الواقع. فحینه اذا قلنا ان الائمه اجازوا للشیعة التصرف في الخمس لا يسقط الخمس، يسقط الخمس ويتصرف فيه، حينئذ التصرف فيه يكون مصادق حوادث الواقع. فشمول اصل العبارة للفقيه في زمن الغيب في غاية الإشكال. وراثة هذا سهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله وراثة، مراده هو أنه يصل إليه بالنسب من قبل الله. فله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة من رسول الله من الله و سهم مقسوم له من الله، فله نصف الخمس کمالا، نصف الخمس للإمام المعصوم و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، سهم لأيتامهم و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبيلهم. و ان النصف يكون للصادق يحتاج الى شرح ان شاء الله.